فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد حراكا مع نفسك، مصارعة نفسي تقول أجل أجل أجل، لكن لا تطعه، قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة وبهذا العمل. وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله، هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن؟ تطمئن عندما تقول الله أكبر، تجد شيئا في نفسك يلا مش مش، قل يا هونا هونا ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا، تطمئن يعني. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي، تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل، كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك وهو على كل شيء كبير؟ يا أخي فعل نفسه، ولماذا خلقت؟ والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهنت عن العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.